بسم الله الرحمن الرحيم. الشام الجريف، محنة حلت على أهلنا في بلاد الشام، هدفها القضاء على مبادئ العقيدة الإسلامية ومساندة النظام النصيري على ظلمه وجوره لأولئك الذين يريدون أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا، ألا وهي الحرية. ألا وهي الحرية. رحلت إلى بلاد الشام أمشي، على درب الأسى أبكي دماه، وأذكر حالها فأموت غما، وهما زاد في قلبي لظى، وهما زاد في قلبي لظى. رحلت إلى بلاد الشام أمشي، على درب الأسى أبكي دماه، وأذكر حالها فأموت غما، وهما زاد في قلبي لظاه، ولكن حالت الأسوار بينا وبين حبة بالشام تاه. فرحت أناشد الظلماء عيني، فهذا الدرب ضياني خطاه، فلا أمن ولا أمل يواسي، وعزف الموت أرعبني صداه، فلا أمن ولا أمل يواسي، وعزف الموت أرعبني صداه. سأشكو الحزن يا ليلي، فإني وحيد مثقل مما دهاه. فيا ليلي ولم يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فيا ليلي ولم يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فكن أوصي أسوق لك المعاني، فإن القلب كاب له أساه. وقلبي حائر يبغي رشادا، فأرشده وخفف من بكاه. وقلبي حائر يبغي رشادا، فأرشده وخفف من بكاه، فوا أسفاه يمنعه حصار، وكيف يفر منه إذا أتاه، فوا أسفاه يمنعه حصار، وكيف يفيغ منه إذا أتاه. ويا أواه كم نزفت جرائي، دماء ما تخفف النهاه. ويا أواه كم نزفت جرائي، دماء ما تخفف النهاه. عزت الدهر الذي قد غال حلمي، يعيد النور في دربي عساه. عسى الدهر الذي قد غال حلمي، يعيد النور في دربي عساه. عسى الدهر الذي قد غال حلمي، يعيد النور في دربي عساه. عسى الدهر الذي قد غال حلمي، يعيد النور في دربي عساه.